إيش قلنا البيت؟ تذكروا البيت اللي ذكرنا لكم؟ أنا قال لكم فهموا ترى بنستعمله. لحظة خلنا نشوف. لا بالكيف الكافية. أنا أعطيتكم أربع مسائل قلت هذه أصول. أربع مسائل قلنا أصول. شيء يتعلق في الحصر. وشيء يتعلق في الصدارة. وشيء يتعلق في اللبس. أيوة لقيتها. أو لفظه لله. منع التقدم وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم من الأجزاء المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل كل هذه أجزاء إذا حصر واحد من هذه الأربعة يجب تأخيره مع إنما ومع إلا ما كنت معنا؟ ما سجلته؟ ها؟ نسينا طيب وش يقول في الحصر في الصدارة؟ حصارة لقيتها نكتب طيب ها ولازم أو يسأل طيب في قاعدة ثالثة اللبس ها والتزم الأصل إذا لبس حدث كعمر الجاني قلنا بعد رابع ما هي أيوة حكم الحذف وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد بعد من عندكم أربعة أبيات قواعد مهمة كبيرة في كل الأبواب نستعملها.